قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فما تفسير بعض الآيات من كتاب الله عز وجل من سورة النمل؟ أو أذكر نفسي وإخواني بفضل كتاب الله، من الجدير بنا أن نقبل على كتاب ربنا، نتأدب بآدابه ونتخلق بأخلاقه، ونصحح المعتقدات بناء على آياته، وتهذب الأخلاق كذلك، وهي وصية رسول الله لنا. قد حث النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته التي بين يدي وفاته بقليل أثناء رجوعه من بعض الغزوات ووقوفه عند غدير يقال له غدير خم، قال: وإني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله. فحث ورغب في كتاب الله سبحانه وتعالى. ولقد قال تعالى: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. فجدير بنا أن نقبل على هذا الكتاب العزيز، نتدبره ونتلوه ونعمل به ونتحاكم إليه وندعو الناس إلى اتباعه. قال تعالى في هذا الكتاب العزيز: ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن يعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. يذكرنا الله سبحانه وتعالى بمصائر الأمم التي أبادها الله وأفناها، كي يتعظ متعظ ويعتبر معتبر. ولقد أرسلنا إلى ثمود، وهي قبيلة ثمود، وقد تقدمت تقدما عظيما في دنياها، تقدمت في العمران وفي الزراعات، فكانت عندهم حدائق ذات بهجة، كان عندهم تقدم زراعي هائل وتقدم عمراني هائل. ولقد قال تعالى: وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا، وكان صالح صلى الله عليه وسلم من هذه القبيلة. وقال فريق من أهل العلم إن صالحا كان يعد لكي يكون ملكا عليهم، كانوا يهيئونه لذلك، فكان قبل أن يبعث ويرسل إليه كان محبوبا في أوساطهم، كانوا يحبونه ويوقرونه ويجلونه، حتى إنه كما سلف كثير من المفسرين يذكرون أنهم كانوا يعدونه كي يكون ملكا عليهم. وأرد ذلك بعض العلماء عند قول الله تعالى: قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أي قبل هذا الذي جئت به كنت فينا مرجوا، كنا نرجوك، كنا نرجو أن تكون شيئا كبيرا معظما فينا. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله. الأخوة هنا ليست أخوة إيمانية، إنما هي أخوة في النسب. أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون، انقسموا في شأنه إلى قسمين: فريق اتبع صالحا، وفريق آخر وهم الأكثر رفضوا دعوة صالح. ودوما أو في غالب الأحوال فإن أتباع الرسل يكونون أقليات، قليل من عبادي الشكور، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. قال أن اعبدوا الله، وهي الدعوة التي أرسل بها الرسل كلهم، أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. فهكذا الخصومات بين أهل الكفر وأهل الإيمان منذ زمن بعيد، منذ زمن بعيد. العداوات بين أهل الحق والباطل ليست وليدة الساعة، إنما لها جذور بعيدة. فآدم عليه السلام عاداه إبليس، وبعده ابن آدم الأول قتل أخاه الثاني الصالح، وبعده جاء نوح عليه السلام والذين آمنوا معه قليل عاداهم أقوامهم، وجاء بعد نوح هود عليه السلام كذلك، وبعد هود صالح صلى الله عليه وسلم. صراع دائم بين الحق والباطل، ولا ينبغي أبدا أن نضع الرايات التي ننصر بها دين الله ونتبع فيها سبيل المرسلين عليهم الصلاة والسلام. فجدير بنا أن نتبع هذا الموكب المبارك، موكب رسل الله الكرام الذين يجاهدون في الله حق الجهاد لنصرة هذا الدين القيم بكل السبل المتاحة وكل السبل المستطاعة وكل الطرائق التي أباحها الله ويسرها الله سبحانه وتعالى. جدير بنا أن نسير على نهج الرسل الكرام، لا ننثني ولا ننخنس ولا نختفي، بل ندعو بالحكمة والموعظة الحسنة إلى هذا الدين القيم الذي من الله علينا به، دين الإسلام. وإن قابلتنا من المصاعب ما قابلتنا فلا نضع أبدا الرايات إن شاء الله، ولا نخذل ولا نهزم بإذن الله، والعاقبة دوما للمتقين. أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. قال يا قوم لما تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة؟ قال بعض العلماء إن المراد بالسيئة سؤالهم العذاب، كان يقول إن كان كلامك حقا فأنزل علينا عذابا، لم يقولوا إن كان كلامك حقا فادعوا الله أن يوفقنا له. ومن العلماء من قال السيئة الشرك وهو أكبر السيئات، والحسنة حسنة التوحيد لا إله إلا الله. أي لما تردون الحسنة وهي كلمة لا إله إلا الله وتصرون على الشرك وتستعجلون بالتلفظ بالكفر؟ ومن العلماء من قال السيئة أسباب دخول النار عموما، والحسنة أسباب دخول الجنة عموما. قال يا قوم لما تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة؟ لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. وهذه من الآيات التي تبين فضل الاستغفار، شيئا من فضل الاستغفار. فالاستغفار سبب من أسباب الرحمة، كي يرحمنا الله علينا أن نكثر من الاستغفار. لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون، فالاستغفار سبب للرحمة وسبب للرزق. استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فالاستغفار سبب للذرية الصالحة وسبب للرزق الحلال الطيب وسبب للرحمة وسبب لدفع المصائب والنقم. فالمصيبة عياذا بالله قد تكون في طريقها إلى شخص، فإذا استغفر صرفت عنه المصيبة. قال تعالى وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، فضلا عن كونها سبب في غسيل القلب الذي نكتت عليه النكت السوداء، أن استغفر العبد محيت، فضلا عن أن الصحيفة تنور بها، فضلا عن كون الاستغفار امتثال لأمر الله. استغفروا ربكم إنه كان غفارا، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله، وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. فكلمة استغفر الله امتثال لأمر الله وأمر رسوله، يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، نصوص تتوالى في هذا المعنى. فعلينا بالاستغفار، وهي وصفة لمن قسى قلبه عليه بالاستغفار. وأن استغفروا ربكم، هنا قال لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. فقالوا اطيرنا بك، تشاءمنا بك وبوجودك معنا، وتشاءمنا بالذين اتبعوك، فأنتم سبب الشر للبلاد وسبب الشر للعباد، كذا يقولون. قالوا اطيرنا بك وبمن معك، قال طائركم عند الله، المقدر قدره لكم الله سبحانه وتعالى وكتبه عنده، طائركم حظكم والذي يحصل لكم مقدر عند الله سبحانه. فالطائر هنا المراد به المقدر المكتوب، وهذا كقوله تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ألزمناه طائره في عنقه. قيل المقدر له لا يفارقه، لا بد وأن ينفذ فيه، أن ينفذ فيه. قدر عليك أمر لا بد أن ينفذ فيك هذا الأمر شئت أم أبيت، فهو ملازم لك في عنقك. والوجه الآخر من وجوه التفسير وارد أيضا في هذا الصدد، ألا وهو أن العمل مربوط بك ومناط بك وأنت مرتهن به. قال سبحانه قالوا اطيرنا بك وبمن معك، قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. وتفتنون معناها تصرفون، تصرفون عن الحق إلى الباطل، تصرفون عن الحق إلى الباطل، بل أنتم قوم تفتنون. وكان في المدينة تسعة رهط، تسعة أفراد هم رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، يفسدون في الأرض ولا يصلحون، تأكيد على إفسادهم، ليس منهم وجه خير. فهناك من يفسد لكن قد يصلح أحيانا، أما هؤلاء فلا يرى منهم دائما وأبدا إلا الشر. كان في المدينة تسعة أو تسعة رهط، تسعة يشكلون رهطا يفسدون في الأرض ولا يصلحون، تسعة من الجبابرة. قالوا تقاسموا بالله، قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه أهله، لنقتلنه ليلا مع أهله، ثم لنقولن لوليه، لأنه كان من قبيلة كبيرة وكانوا يهابون قبيلته، ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. فرتبوا للكذب أيضا، رتبوا للكذب. كان هذا القول منهم كما قال بعض العلماء لما قتلوا أو عقروا الناقة وتوعدهم صالح صلى الله عليه وسلم بالعذاب، فكانوا قد سألوا صالحا آية تدل على رسالته وعلى نبوته، وعينوا الطلب، قالوا أخرج لنا من بطن هذه الصخرة كما قال جمهور المفسرين ناقة رحمك الله. فأخرج الله لهم ناقة عظيمة تمخض، وكان من شأن هذه الناقة كما قال العلماء أن لبنها يكفي القبيلة كلها، يكفي كل ثمود. وكانت ثم بئر في بلادهم، الناقة تردها يوما وهم يردون البئر يوما، يردون البئر يوما ويشربون لبن الناقة يوما. قال تعالى أو قال الصالح: هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. وقال ربنا سبحانه وتعالى: ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر، كل شرب محتضر. تفضلوا هنا على الأرض اجلسونا، تفضلوا يا إخوان. كل شرب محتضر، فكان الماء قسم بينهم وبين الناقة، فضجروا من الناقة وهددوا صالحا بعقرها، فحذرهم صالح صلى الله عليه وسلم من عقرها، حذرهم صالح صلى الله عليه وسلم من عقرها، إلا أنهم أجمعوا الرأي والكلمة على عقر تلك الناقة وقتلها، أجمعوا أمرهم على عقر تلك الناقة وقتلها. فكما قال تعالى: فكذبوه فعقروها، عقروا الناقة. فلما عقروا الناقة قال لهم صالح صلى الله عليه وسلم: تمتعوا في داركم ثلاثة أيام، لكم مهلة ثلاثة أيام، ذلك وعد غير مكذوب. لما عقروا الناقة أعطاهم صالح مهلة: لكم ثلاثة أيام بعدها يحل بكم العذاب. فقالوا: إذن ما دام وعدنا نبادر بقتله، إن كان صادقا فنكون قد قتلناه قبلنا، وإن كان كاذبا استحق القتل. فهذا قولهم. قالوا: تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله، اتفقوا على ذلك، على قتله ليلا مع أهله، ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون، ومكروا مكرا دبروا تدبيرا، ولكن هم يدبرون والله يدبر، وهم يمكرون والله يمكر، فلا نخشى أحدا سوى الله، ولا نرهب أحدا إلا الله، فوإن كان أهل الكفر يدبرون فالله يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، إن كانوا يمكرون فالله خير الماكرين، ونحن في كل صلاة ننادي لها الله أكبر، الله أكبر من كل كبير. قال تعالى: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أن دمرناهم وقومهم أجمعين. قال العلماء: صنعوا كمينا لصالح صلى الله عليه وسلم، صنعوا لصالح عليه السلام كمينا هو خارج للصلاة، فدخلوا في كهف وتسلحوا بسلاحهم، وقالوا: نقتله إذا خرج للصلاة، ونقتل من معه، نباغتهم بالقتل. فدخلوا هذا الكهف استعدادا للانقضاض على صالح صلى الله عليه وسلم، فكان من شأنهم أن انحطت عليهم صخرة كما قال العلماء فأبادتهم جميعا، فلم يعلم لهم أثر. قال الله تعالى: فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أن دمرناهم التسعة هؤلاء وقومهم أجمعين. فكثيرا ما تكون هناك مقدمات لإهلاك أهل الكفر، يقتل المتكبرون منهم وعلى إثرهم يأتي الرعيل المتبع لهم، كما حصل في شأن قوم لوط وسيأتي بيانه، لما وقفوا أمام بيت لوط عليه السلام فريق من كبار المجرمين، جاء جبريل عليه السلام وضربوا وجوههم بجناحيه فأعماهم جميعا التسعة، وكانوا العدد وكانوا طليعة سوء لقومهم. قال تعالى: ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم. وهنا قال تعالى: أن دمرناهم وقومهم أجمعين. ويوم بدر أيضا لما خرج المتغطرسون عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة يرقبون على خيولهم ويقولون: يا أصحاب محمد، يا محمد، هل من مبارز؟ وتعالون في الأرض بغير الحق. خرج لهم شباب من الأنصار فقالوا: لا، هؤلاء صغار، نريد أكفاء كرام. قال النبي: اخرج يا علي، اخرج يا حمزة، اخرج يا عبيدة. قال أهل الكفر: نعم، أكفاء كرام. وبدأت المنازلات وانتهت بقتل الثلاثة من أهل الكفر، يا ذنب الله. فطلائع الكفر تباد، وعلى إثرها أهل الكفر في كثير من الأحيان. قال تعالى: فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أن دمرناهم وقومهم أجمعين. فتلك بيوتهم خاوية فارغة بما ظلموا، إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. دائما العاقبة للتقوى، أنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. كانت ديار هؤلاء القوم في الطريق إلى الشام لمن أرادها من أهل مكة أو المدينة. قال تعالى في كتابه: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. فديارهم وديار قوم لوط كانت في طريق المسافرين من المدينة إلى الشام، عند بلاد تبوك الآن. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم أثناء مسيره إلى غزوة تبوك وهم يمرون بديار ثمود أرض الحجر: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم مثل ما أصابهم. ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الاستقاء من البئر التي كانت تشرب منها الناقة، فهكذا دوما العاقبة للتقوى، والله أعلم. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.